بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ورزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الأخوة الكرام في هذا اللقاء الأول في شرح المختصر في القواعد الأصولية وتطبيقاتها. وهذا المجلس هو مجلس من مجالس العلم الذي يحتسب فيه الأجر عند الله عز وجل، ويحتسب فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الجنة. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمالنا، ويتقبل منا صالح الأعمال. ولا شك أن أعظم ما تنفق فيه الأعمار وتعمل فيه الأفكار ويبذل فيه ويشتغل به ساعات الليل وأناء النهار هو فقه كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما يعين على فهمها من قواعد الاستنباط والاستدلال، وهو موضوع حديثنا بإذن الله جل وعلا في هذه الدورة. قبل الحديث عن هذه القواعد، دعونا نتكلم عن المختصر على وجه الإجمال، ثم نتكلم إن شاء الله بعد ذلك على القواعد قاعدة قاعدة. ما هي فكرة هذا المختصر؟ وكيف سيكون درسنا في شرح هذه القواعد؟ وما هي ثمرة هذا الدرس؟ ومن المقصود والمستفيد بإذن الله من هذا اللقاء؟ هذه نقاط نبه عليها في المقدمة. فكرة هذا المختصر، هذا المختصر يجمع جملة من أهم قواعد التفسير وقواعد الأصول التي تكثر الحاجة إليها في الاستنباط والاستدلال. فحينما يدرس الدارس التفسير أو يدرس آيات الأحكام أو حديث الأحكام ويحاول تطبيق القواعد الأصولية التي تعلمها، سيجد أن هناك مجموعة من القواعد تكثر الحاجة إليها ويكثر تطبيقاتها ويكثر الاستنباط بها، وهناك قواعد ربما لا تعرض عليه إلا قليلا أو لا تعرض له إلا قليلا. فحاولت في هذه المذكرة أن أجمع أهم القواعد، قواعد الأصول وقواعد التفسير التي تكثر الحاجة إليها ويكثر التطبيق عليها. كيف سندرس هذه القواعد؟ هذه القواعد يا إخوة سندرسها بإذن الله جل وعلا على شقين. سنبدأ في كل قاعدة ببيان معناها والتعريف بها على وجه الإيجاز. فهذا الدرس ليس درسا أصوليا بحتا، بمعنى أننا لن نهتم كثيرا بالتأصيل في علم الأصول، تأصيل المسائل وذكر الخلاف فيها والترجيح في أصل المسألة أو أصل القاعدة الأصولية، ليس هذا هو محل حديثنا، إنما ينظر في مثل هذا في علم الأصول أو في دروس الأصول المختصة. سنبين معنى القاعدة بشكل موجز وبشكل مختصر، ثم بعد ذلك سنهتم أكثر شيء بالتطبيقات. فنكثر إن شاء الله من التطبيقات والتمارين. فأهم شيء في هذا المختصر هو جانب التطبيقات وجانب التمارين. ما هي ثمرة وفائدة هذه التطبيقات؟ ثمرتها في الأساس أولا أن يفهم الإنسان القاعدة فهما عميقا وصحيحا، لأنه أحيانا الإنسان قد يعرف أصل القاعدة، لكن لما يأتي التطبيق على أمثلة كثيرة يتبين أن هناك قيد لم ينتبه له، أو هناك طريقة معينة في التنزيل لم ينتبه لها، أو جانب ما فهمه من القاعدة. فكثرة التطبيق تعين على فهم أصل القاعدة. الأمر الثاني، نريد من خلال هذا الدرس أن يتحول الأمر بالنسبة لنا من مجرد فهم للقاعدة ومعرفة معناها إلى الملكة في تطبيقها. لأن الأمر يبدأ هكذا، يبدأ الإنسان بحفظ القاعدة وفهمها والقدرة على تطبيقها تطبيقا صحيحا، ثم بعد ذلك مع كثرة التطبيق الصحيح والاستمرار عليه تصبح عنده ملكة. الملكة هي صفة راسخة في النفس لا تحتاج إلى تكلف وعناء، مثل الذي يدرس في الرياضيات مثلا قواعد حساب المساحة والأحجام، ما يصلح أنه يكتفي بحفظ المثال الذي في الكتاب، يعني يحفظ مثلا أنه المربع الفلاني مثلا ضلعه طوله مثلا المستطيل مثلا طوله مترين وعرضه مثلا متر، ويحفظ هذا المثال كما هو، لأن الأمثلة تتغير. طيب، فهم أصل القاعدة وهو أن حساب طريقة مثلا مساحة المربع بالطريقة الفلانية والدائرة بالطريقة الفلانية والحجم بهذه الطريقة يحسب، فهم القاعدة والقدرة على تطبيقها في نموذج أو نموذجين أو مثال مثالين هذا قدر جيد. لكن مع استمرار التطبيق مرة تلو المرة تصبح عنده ملكة، بمجرد ما ترد عليه المسألة يحسبها مباشرة ويعرف طريقتها دون تكلف ودون حاجة إلى تفكير وتأمل كثير. هذا الكلام ينطبق تماما على قواعد الاستنباط والاستدلال. حينما يتعلم الإنسان مثلا ما هي أنواع مفهوم المخالفة وما هي دلالة كل مفهوم والطريقة الصحيحة لإعمال مفهوم المخالفة، هذا الجانب النظري مهم، ثم يبدأ يطبق على مثال مثالين ويتأكد أن تطبيقه تطبيق صحيح، هذا جانب جيد. لكن مع كثرة الاستمرار في هذه التطبيقات يتحول الأمر إلى ملكة، فيصل إلى مرحلة أنه يسمع قراءة الإمام فينتبه مباشرة للتطبيقات التي في هذه الآية، وينتبه مباشرة للمعاني وتتوارد عليه دون تكلف وعناء، فهو يسمع الآية في الصلاة فينتبه للألفاظ العامة ودلالاتها، ينتبه للقرائن في السياق، ينتبه لمفهوم المخالفة ودلالته في هذه الآية، ينتبه للأمر ويستحضر دلالته. هذه الأشياء تتوارد عليه دون تكلف، لأن القضية تحولت من معلومة يحفظها ويفهمها إلى ملكة راسخة في نفسه. فنحن بإذن الله جل وعلا نحاول من خلال هذا الدرس أن نسعى خطوة، أن نسير خطوة باتجاه بناء هذه الملكة. بالنسبة لي، من الذي يستفيد من هذا الدرس، أو هذا الدرس يستهدف من؟ هذا الدرس يصلح للطالب المبتدئ الذي لم يدرس شيئا من قبل في علم الأصول وعلم التفسير، فيكون تصورا عن هذه المسائل التي معنا ويطبق فيها شيئا من التطبيق. ويصلح كذلك للطالب المتقدم الذي سبق له أن درس قواعد علم أصول الفقه وقواعد التفسير، فهو بهذا الدرس إن شاء الله يزداد فهما لأصل القاعدة وتحققا من صحة تطبيقها، ثم يبني الملكة مع كثرة هذه التطبيقات. فأرجو أن يكون الدرس نافعا للفئتين. طيب، قبل أن نبدأ في القواعد أريد أن نتفق على شيء. المقصود الرئيس في هذا الدرس هو تطبيق القواعد المختارة لتحصيل الملكة فيها. إذن هذا الدرس نركز فيه على طريقة الاستدلال بهذه القواعد، ولا يحتاج أو لن نركز في هذا الدرس على ما هو مثلاً الراجح في كل مسألة. يعني مثلاً سنذكر آية ونذكر طريقة الاستدلال بها بناء على القاعدة، لكن ما هو الحكم الفقهي النهائي، ما هو القول الراجح في هذه المسألة، هذا يحتاج إلى تطبيق مجموعة قواعد على جميع الأدلة الواردة في هذا الباب، ثم إعمال قواعد الجمع والترجيح، ونصل في النهاية إلى قضية إيش، ما هو الحكم النهائي أو ما هو القول الذي يغلب على ظن أنه هو الأقرب والأصح. وليس هذا مقصودنا في هذا اللقاء، وإلا تحولت المادة إلى مادة فقه مقارن، ولما اتسع الوقت لدراسة ربع المقرر ربما. فنحن سنذكر الآية ونذكر طريقة التطبيق، مثلا نقول هذه الآية استدل بها الشافعية رحمه الله، نبين طريقة إعمالهم للقاعدة وما الحكم الذي خرجوا به، ونتوقف عند هذا القدر. من أراد الاستزادة، طيب بقية الأقوال، طيب ما هو الصواب في هذه المسألة، ما الراجح، يحتاج إلى أن يراجع المسألة في مظانها، وليس هذا هو مقام مثل هذا الأمر. طيب، أول مبحث عندنا في هذه القاعدة أو في هذه المذكرة قواعد الأمر والنهي. والمذكرة مقسمة على 5 أقسام، 4 منها مرتبة على ترتيب الأبواب الأصولية المعروفة: قواعد الأمر والنهي، وقواعد العام والخاص، والمطلق والمقيد، والمنطوق والمفهوم. ثم بعد ذلك عندنا القسم الخامس، هو قواعد متفرقة فيها 10 قواعد من قواعد الأصول وقواعد التفسير. طبعا لما نقول قواعد أصول وقواعد تفسير، بعض القواعد مشتركة، تبحث في علم قواعد التفسير وتبحث كذلك في علم أصول الفقه. على سبيل المثال قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهناك قواعد قد لا تجدها مثلا في كتب الأصول، مثل الكلام على قاعدة الضمائر، ما الأصل في مرجع الضمير، يعتني بها أكثر أصحاب قواعد التفسير وأصول التفسير. طيب، القواعد التي معنا، أول قواعد التي سندرسها بإذن الله جل وعلا قواعد الأمر والنهي. الأمر سنتكلم فيه عن تعريفه وعن ألفاظه وعن دلالته. أما التعريف فالأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. إذن الأمر قول، والفعل لا يوصف بكونه أمرا، ولو أنك أشرت لأحدهم هكذا سيفهم طلب القيام، لكن هذه الإشارة لا تعتبر أمرا. ماشي؟ طيب، الأمر قول يتضمن طلب الفعل، وهذا القيد يخرج النهي، لأن النهي قول يتضمن طلب الترك والكف. مثال الأوامر أن تقول مثلا قم، استغفر، تعلم، بادر، قم الليل إلا قليلا كما في الآية، قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. طيب، هذا تعريف الأمر. وشأننا في هذه المذكرة في التعريفات هو الاختصار والتوسع في التعريفات وذكر التعريفات الأخرى والاعتراضات الواردة على التعريف وجوابها، هذا يذكر في درس الأصول على وجه التوسع. ألفاظ الأمر، هذا المعنى المذكور الآن، القول الذي يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، له ألفاظ تدل عليه. هذه الألفاظ تنقسم إلى قسمين رئيسين. القسم الأول صيغ الأمر الصريحة، وهي أربع صيغ مشتركة بين علماء الأصول والنحو والبلاغة، وهي الصيغة التي تجدون على يمين المذكرة: فعل الأمر، واسم فعل الأمر، والمضارع المقترن بلام الأمر، والمصدر النائب عن فعل الأمر. هذه الصيغ الأربع موضوعة للأمر في اللغة، تدل على معنى الأمر حقيقة بغير قرينة، واتفق أهل اللسان على تسمية هذه الصيغ أمرا. نأخذها واحدة. عندنا صيغ الأمر، الصيغة الأولى فعل الأمر. فعل الأمر كلنا درسنا في النحو، فنقول مثلا: ضرب، ماضي، مضارعه يضرب، والأمر اضرب. اضرب هذا فعل أمر، هو المراد هنا في هذه الصيغة فعل الأمر، كقولك اقرأ وتعلم واستغفر وبادر، فهذه كلها أو أفعال أوامر، وهذه هي الصيغة الأولى من صيغ الأمر الصريح، وهي فعل الأمر. الصيغة الثانية اسم فعل الأمر. طبعا مثال الأول قوله تعالى: وثيابك فطهر. فطهر تقول هذا أمر، ما صيغته؟ فعل أمر. ثم بعد ذلك ننظر في دلالاته ومقتضياته. الصيغة الثانية من صيغ الأمر اسم فعل الأمر، واسم فعل الأمر هو اللفظ الذي يدل على معنى الأمر ولا يقبل علامته النحوية. والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم نحو صهو حي هل، كما يقول ابن مالك رحمه الله. فما دل على معنى الأمر وهو الطلب ولم يقبل علامته النحوية كنون التوكيد مثل صه، فإنك تقول صه فيفهم أنه أمر بالسكوت يدل على معنى الأمر، لكنه لا يقبل علامة، لا يصح أن تقول صهن مثلا. وكذلك حي يدل على معنى الأمر ولا يقبل علامته النحوية، فهذا يسميه النحاة اسم فعل الأمر، وهذه هي الصيغة الثانية. ومثالها في القرآن قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، فقوله عليكم اسم فعل أمر. وكذلك المؤذن لما يقول حي على الصلاة قوله حي هذا أمر، صيغته اسم فعل أمر. ولذلك لما تسمع حي على الصلاة تفهم التعريف، قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، فالتعريف منطبق على هذه الصيغة. الصيغة الثالثة المضارع المقترن بلام الأمر. المضارع مثل يذهب، إذا أدخلت عليه لام الأمر ليذهب أصبحت هذه الصيغة صيغة أمر صريحة من الصيغ الأربع التي ذكرناها، كقوله جل وعلا: لينفق ذو ساعة من ساعته. لينفق هذا أمر، صيغته تقول مضارع مقترن بلام الأمر. الصيغة الرابعة من صيغ الأمر الصريح المصدر النائب عن فعل الأمر. ما هو المصدر؟ من يعطيني مثال لمصدر من المصادر؟ هاي الشيخ تفضل. نعم، إحسانا، ممتاز. إحسانا مصدر لأي فعل؟ نعم، لأحسن، الرباعي، أحسن يحسن إحسانا، أكرم يكرم إكراما، ممتاز. من يعطيني مصدر آخر من غير الرباعي؟ هاي الشيخ. ضربا، ضرب يضرب ضربا، كلمة ضربا هذا مصدر. طيب المصدر يدل على ماذا؟ المصدر يدل على الحدث دون اقتران بالزمان، لأن الفعل الماضي هو عبارة عن حدث، مثلا ضرب هذا عبارة عن حدث الضرب زائد الزمن الماضي، يضرب هذا يدل على الحدث وهو الضرب زائد الزمن المضارع. أما المصدر وهو الضرب والإحسان ونحو ذلك، فهذا يدل على المصدر، يدل على الحدث وحده دون اقتران بالزمان. أحيانا يتكلم المتكلم فيأتي بالمصدر بدلا عن فعل الأمر، كما لو دخل مثلا القاضي في مجلس فيه لغط وفيه كلام فقال صمتا، كلمة صمتا ليست فعل أمر، تقول صمت يصمت والأمر أصمت، القاضي ما قال أصمت، قال صمتاً. صمتاً هذه مصدر نابع عن فعل الأمر، كأنه قال أصمتوا، واضح؟ فهذا مصدر نابع عن فعل الأمر، فهو من الصيغ. كذلك قول العرب إذا لقيت فلاناً فتبجيلاً وتكريماً، كأنه قال إذا لقيت فلاناً فبجله وأكرمه، لكن بدل ما يأتي بالمصدر بفعل الأمر جاء بالمصدر النائب عن فعل الأمر. ومنه قول الشاعر فصبراً في مجال الموت صبراً، فصبراً في مجال الموت صبراً، صبراً هذا مصدر نائب عن فعل الأمر. وفي القرآن قال الله جل وعلا فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أين المصدر في هذه الآية؟ ضرب، لأن الفعل تقول ضرب يضرب والأمر اضرب، والمصدر تقول ضرب يضرب ضربا، ضرب هذا هو الذي جاء في الآية، قال الله جل وعلا فضرب الرقاب. فضرب الرقاب، إذن تقول ضرب الرقاب ضرب أمر، صيغته مصدر نائب عن فعل الأمر. ثم بعد ذلك ماذا يقتضي؟ نتكلم على هذا في الفقرة التالية إن شاء الله. كأنه قال فضرب الرقاب. والمثال الآخر قوله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أين المصدر في هذه الآية؟ إحسانا، هذا مصدر وليس فعل أمر. فعل الأمر تقول أحسن يحسن، وإذا أردت أن تأمر تقول أحسن، لكن هنا الآية جاءت بالمصدر أحسن يحسن إحسانا، أفعل يفعل إفعالا، إحسانا قال وبالوالدين إحسانا، وكأنه قال وبالوالدين أحسنوا. فتقول كلمة إحسانا هذا أمر، ما صيغته؟ مصدر نائب عن فعل الأمر، مصدر نائب عن فعل الأمر. قال ابن عاشور رحمه الله في تفسيره هنا قال إحسانا مصدر ناب عن فعله، أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا، وذكر نحو ذلك الزجاج وابو حيان وغيره في تفسير هذه الآية. إذن عرفنا الصيغ الأربع الصريحة، فعل الأمر والمضارع واسم فعل الأمر والمضارع المقترن بلام الأمر، والرابع هو المصدر النائب عن فعل الأمر. هذه صيغ الأمر، هذه صيغ الأمر كلها ينطبق عليها، كلها ينطبق عليها التعريف السابق، قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. هذه الأربع بعض أهل العلم من المتأخرين يسميها الصيغ الصريحة، ويقول ما سواها يسموها صيغ غير صريحة، وهذا كمعنى الصلاح ما فيه بأس، والقاعدة أنه لا مشاحة في الاصطلاح بعد فهم المعنى. لكن يشكل عليه أحيانا أنه قد يتوهم السامع أن لما نقول هذه الأربع صيغ صريحة وغيرها غير صريحة أن الصراحة وعدم الصراحة باعتبار ظهور المعنى، فيتوهم أنه هذه الأربع معنى الأمر فيها واضح وصريح، إذن بقية الصيغ حيكون المعنى خفي أو غير واضح، وهذا المعنى غير صحيح، لأن الصيغ الأخرى التي تسمى اصطلاحا غير صريحة من جهة المعنى قد تكون واضحة جدا، إن الله يأمر بالعدل، هذا واضح جدا أنه أمر. فلعل الأولى والعبارة الأكثر استعمالا أن يسموا الأربع الأولى صيغ الأمر، يقول هذا الأمر بصيغة الأمر، فعندنا أربع صيغ، والأخرى يقول هذا أمر أو ما يدل على الطلب أو ما يدل على طلب الفعل بغير صيغة الأمر. ونبه هنا تنبيهين يعني دقيقين. التنبيه الأول في فعل الأمر، فعل الأمر بعض الأصوليين يعبر عنه، الصيغة الأولى اللي هي فعل الأمر، بعض الأصوليين يعبر عنها بتعبير آخر فيقول الصيغة الأولى هي صيغة إفعل، صيغة إفعل، وهذا جار مجرى التوسع، بمعنى أن الصيغة أن هذه الصيغة الأولى وهي فعل الأمر قد تكون على وزن إفعل في الفعل الثلاثي، وقد تكون على غيره، فقد تكون من الرباعي مثل أكرم وفعل نحو علم، وفاعل مثل قاتل، وانفعل مثل انطلق، وافتعل مثل استمع، واستغفر استفعل. فقول بعض الأصولين الصيغة الأولى صيغة إفعل، هذا على يعني إنما هو نوع من التوسع أو من المسامحة، ذكر لكثرة دورانه في الكلام كما قال الزركشي رحمه الله في البحر المحيط. إذن لما يقولون مثلا الصيغة الأولى صيغة إفعل لا يقصدون أنه فقط وزن إفعل، وإنما المراد فعل الأمر على أي وزن كان من أوزان الأفعال. التنبيه الثاني هنا في المصدر النائب عن فعل الأمر، غالب أمثلة الأصوليين، الصيغة الرابعة، غالب أمثلة الأصوليين هنا يمثلون دائما بالمصادر المنصوبة، كقوله تعالى فضرب الرقاب، وكقوله وبالوالدين إحسانا، وإذا ذكروا الشعر قالوا فصبرا في مجال الموت صبرا ونحو ذلك، فهل مثله في الحكم المصدر المرفوع أم هي صيغة أخرى تدل على الطلب لكن لا تندرج هنا؟ هذا مسألة تحتاج إلى بحث وتحرير، ولعله يقال والله أعلم أن قولهم المصدر النائب عن فعل الأمر يشمل المصادر المنصوبة والمرفوعة. ولذلك الزركشي رحمه الله في البحر المحيط لما ذكر هذه الصيغة مثلها بقول تعالى فضرب الرقاب، وبقول جل وعلا فتحرير رقبة، فتحرير رقبة. ويعني أصرح من رأيته نص على هذا البرماوي رحمه الله في شرح الألفية، قال وفي معنى ذلك، يعني وفي معنى صيغ الأمر، المصدر القائم مقام الأمر نحو فضرب الرقاب، ولو حول من النصب إلى الرفع نحو فصيام ثلاثة أيام وفعدة من أيام أخر. وعلى هذا قوله جل وعلا فصبر جميل، فصبر جميل تقول هذا مصدر نائب عن فعل الأمر، بل إن علماء البلاغة قالوا إن المصادر المرفوعة أقوى دلالة من المصادر المنصوبة، وهذا راجع إلى مسألة وهي مسألة أن الجملة الإسمية تدل على الثبوت والاستمرار وهي أبلغ من الجملة الفعلية. عموماً المصدر النائب عن فعل الأمر سواء كان مرفوعاً أو منصوباً يدخل في هذه الصيغة اللي هي رقم 4. القسم الثاني من أقسام ألفاظ الأمر ألفاظ تدل على معنى الأمر بغير صيغة الأمر، ألفاظ ينطبق عليها التعريف، قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء لكنها ليست بصيغة افعل ولا المضارع المقترن بلام الأمر ولا اسم فعل الأمر ولا المصدر النائب عن فعل الأمر، وهذه كثيرة لكننا سنشير إلى مجموعة منها. الأول لفظ كتب وما تصرف منه، كتب مكتوب، كقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فتقول كتب هذا أمر، ما صيغته؟ صيغته تقول لفظ كتب وما تصرف منه، فتدل الآية على وجوب الصيام. اللفظ الثاني فرض وما تصرف منه، لو قال السيد لعبدي مثلا فرضت عليك أن تفعل كذا، فقوله فرضت هذا أمر، ما صيغته؟ قل صيغته لفظ فرض وما تصرف منه. وقوله جل وعلا نصيبا مفروضا، نصيبا مفروضا يعني لازما واجبا مأمورا به. والصيغة الثالثة من واللفظ الثالث من ألفاظ الأمر بغير صيغة الأمر ترتيب الذم أو العقاب على الترك، مثلا لو قال السيد لعبده إن لم تأتي بالماء حرمتك اليوم من مثلا النوم، هذا يدل على أن الإتيان بالماء إيش؟ واجب، يدل على أن الإتيان بالماء مأمور به، ثم تقول أمر والأصل في أمر يقتضي الوجوب، يدل على أن الإتيان بالماء مأمور به. ليش؟ لأن قول السيد لعبده إذا لم تأتي بالماء حرمتك قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء فانطبق عليه التعريف. قوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله، من ترك صلاة العصر حبط عمله، رتب العقاب والوعيد على الترك، فدل على أن صلاة العصر مأمور بها، فتقول هذا الحديث فيه أمر بصلاة العصر. من وين الأمر؟ ما في فعل أمر ولا اسم فعل أمر ولا مضارع مقترن بلام الأمر ولا مصدر، تقول الصيغة هي ترتيب الذم أو الوعيد على الترك. الرابع من الصيغ أو من الألفاظ التي تدل على طلب الفعل بغير صيغة الأمر الخبر الذي يراد به الأمر. خمس دقائق ولا انتهينا؟ طيب، الخبر الذي يراد به الأمر نتكلم عنه إن شاء الله بعد الفاصل، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.